من شأنك وأنا عند ظنك أنا الوحيد. القصيدة لأنك تملك ترى صوت انت على بجوه، وانا ولد شاعر عظيم المحنك في دولة الأبيات بايع سموه.